باب ما جاء في قبول الهديه والمكافاه عليها. قال حدثنا يحيى بن اكرم وعلي بن اشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها. قال وفي الباب عن ابي هريره وانس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. صحيح من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث عيسى بن يونس عن هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الكلي رحمه الله في جامعه قاموا في قبول الهديه والثواب عليها. الهديه هي ما يهديه الرجل لغيره وفيها وهي من اسباب الموده والتعالف بين الناس، ولكن الهدية لا تصلح في كل حال، فهناك أمور لا يجوز أن تكون فيها الهدية مثل الموظفين والمسؤولين الذين يهدى إليهم من أجل وظائفهم ومن أجل أعمالهم، فإن هذا لا يجوز، وذلك لما يترتب عليه من ميل القلب إلى هذا المهدي، ولو لم يعطه شيئا لا يستحقه إلا أنه قد يكون ذلك سببا في تقديمه على غيره ممن هو أولى منه وأحق منه بالتقديم، ويكون بسبب ذلك يميل إليه بسبب الهدية. التهادي أو الإهداء للموظفين والذين هم مرجع في أمور للناس، والإهداء يترتب عليه ميل القلب إلى المهدي دون غيره ممن لم يهدي، هذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلو، وكذلك معروف قصة اللذهية الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقه واهدي اليه اشياء قبلها، فلما جاء قال هذا لكم وهذا اهدي الي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، الا جلس في بيت امه فلينظر هل تاتيه هديته. يعني هذه الهديه ما جاءت من اجل شخص، جاءت من اجل وظيفه ومن اجل العمل. ولهذا فان الاهداء ليس على بابه مطلقا، وإنما يكون في أمور لا علاقة لها في أعمال، وذلك ومن كان في عمل كان لم يكن في عمل وكان التهادي معه موجود من قبل ثم كان في العمل فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا ما كان بسبب العمل فكان موجودا من قبله وهو استمرار لشيء موجود من قبل، ومثل ذلك لا بأس به. أما إذا كان التهادي بسبب العمل وبسبب المنصب فهذا هو الذي لا يسوء. ومن المناسب كما أن الإنسان يعني يهدي، من المناسب أن يكافى على هديته، أن يكافى على هديته. وقد جاء في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد يروي أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي أنه يعطي مقابل تلك الهدية، يعطي مقابل تلك الهدية. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن التهادي سائغ، إلا في أمور لا يجوز فيها التهادي وهي المتعلقة بأعمال والإهزاء من أجل أعمال ووظائف من أجل استمالة الشخص بسبب هذه الهدية، هذا هو الذي لا يجوز. قال حدثنا يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم هو صدوق الترمذي، صدوق أخرجه الترمذي. وعلي بن خشرم هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خالته، خالة عروة، عائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي من واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخمسة من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عائشة وأبو هريرة ومن عمر وأنس وجابر. يبقى بعد ذلك عبد الله بن عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري، وهؤلاء هم السبعة المكثرون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة الذين جاءوا في هذا الحديث، الحديث الذي ذكره الترمذي وذكر متنه، والذين أشار إلى أحاديثهم، هؤلاء الخمسة من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. وقد أشار السيوطي في ألفيته إلى هؤلاء السبعة بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. الله إليك. قوله يثيب عليها، قوله ترجمه المكافأة عليها، هل اشترط في الإثابة تساوي الهدية حتى لو كان أقل مثلا؟ لا، يعني ليس يمكن أن يكون أكثر، يعني مثلها وأكثر منها، يعني لا ينبغي أن تكون بأقل يعني من الشيء الذي أهدي، إلا إذا الإنسان يعني ما استطاع إلا ذلك فله أن يثيب إلا يستطيع. يقول الثاني: الهدية إلى موظف شركة ليست حكومية، وحتى حتى موظف الشركات لا فرق بين موظف الشركات وموظف الحكومة، لأنهم كلهم يعني مرجع للناس، وكلهم الناس يرجع إليهم. وقد يكون هذا الشخص الذي يعني هو يعني موظف الشركة يكون مثل الموظف الحكومة، يعني معناه يقدم الذي يهدي على الذي لا يهدي، ثم بذلك يفسد الموظفون، بمعنى أنهم يتحرون من كل أحد أن يهدي إليهم، فإن أهدى إليهم يعني بادروا إلى قضاء حاجته وإلى إنجاز مهمته، وإذا لم يهدي إليهم ما طلوب في انتظار أن يمل وأن يعطيهم يعني شيء كما أعطاهم غيره، لأن هذه الهدايا للعمال هي إرشاد للعمال. قال رحمه الله تعالى: باب الأداء في الشكر لمن أحسن إليك. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن جياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة: باب في الشكر لمن أحسن إليك. نعم، الشكر لمن أحسن إليك، أي أن من أحسن إليه يشكر المحسن إليه، ومن المعلوم أن الإحسان هو في الحقيقة من الله عز وجل، هو المحسن المتفضل، ومن حصل منه إحسان من البشر فهو لتوفيق الله عز وجل وإعانة الله، حيث جعل المحسن محسنا، ولو شاء لجعله غير محسن، ولو شاء لجعله غير محسن. فإذا حصول الإحسان منه هو بفضل الله عز وجل، لكن وإن كان سببا والإحسان الحقيقي والتفضل هو من الله توفيقه لهذا المحسن الذي كان سببا في وصول الخير إليك، فإنك تشكر ذلك السبب الذي جعله الله سببا. وإن كان الإحسان هو من الله عز وجل وهذا الذي أعطاك لو لم يوفق الله عز وجل لأن يعطيك ولأن يحسن إليك ما حصل منه شيء، كما جاء في الحديث على من الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله عز وجل هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولكنه يعني يحصل منه التفضل على الناس بغير وسائط كإنزال المطر الذي يعني يعم الناس ويحصل لهم من الله، وقد يحصل لبعض الناس الإحسان من بعض الناس لأن الله تعالى سخره ووفقه لأن يحسن إلى غيره، فكان سببا جعله الله سببا. فإذا هذا السبب الذي جعله الله سببا والذي أحسن إليك بمشيئته وإرادته، وإن كان إحسانه إنما حصل بتوفيق الله، لكنه يشكر على ذلك لأنه أقدم على الإحسان إليك بمشيئته وإرادته. وإن كانت هذه المشيئة والإرادة التي حصلت منه هي بمشيئة الله وإرادته وهي بتوفيق الله عز وجل له، حيث جعله محسنا وحيث سهل أو سخره لأن يقدم إلى أن يحسن إليك برغبته وبمحبته ومودته لذلك، فهذا مفضل الله عز وجل. فأنت إذا جعل الله أحد من المخلوقين سببا لك في نفع فأنت تشكره، ولهذا جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لأن الناس جعلهم الله محسنين وأنت تشكر من أحسن إليك، والشكر الحقيقي هو لله عز وجل الذي يحسن بواسطة وبغير واسطة، يحسن إليك بما لا يكون لأحد فيه سبيل، ويحسن إليك بما يسوقه إليك من تسخير والتوفيق لمن شاء من الناس أن يكون سببا في الإحسان إليك، يكون سببا في الإحسان إليك. ولهذا جاء في القرآن يقول الذي أنعمت عليه أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني الله أنعم عليه يعني وأنت أنعمت عليه بالعتق. فإذا ينسب الإحسان إلى من أحسن وإن كان سببا فيه، ولكن حصول الإحسان الحقيقة إنما هو من الله عز وجل، حصول الإحسان الحقيقة هو من الله عز وجل سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، لكنه إذا كان بواسطة فأنت تشكر تلك الواسطة وتعترف بفضلها وتدعو لمن أحسن إليك، تدعو لمن أحسن إليك، وهذا من الشكر على النعمة. ولهذا جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني أن الله عز وجل هو المستحق للشكر حقيقة وغيره مستحق للشكر لأن الله جعله سببا، ومن تساهل في حق الناس والشكر لمن حصل منه الإحسان الذي يقتضي الشكر فإنه يتساهل في شكر الله عز وجل، يتساهل في شكر الله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد المروزي المعروف مرجوية وهو ثقة، البخاري والترمذي والنسائي، البخاري والترمذي والنسائي عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الربيع بن مسلم. عن الربيع بن مسلم وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن زياد. عن محمد بن زياد وهو ثقة أخرجه الكتب. أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري وهو بمعنى الحديث المتقدم لا يشكر الله من لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لم يشكر الله هو بمعنى. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف وكذلك أيضا في إسناده عطية العوفي وهو أيضا ضعيف ولكن الحديث الأول هو بمعنى الحديث الأول فهو صحيح به يعني بذلك الحديث المتقدم الذي تقدم قبل هذا بإسناد صحيح. قال حدثنا هناد هناد بن السري السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال ذات ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنة. قال وحدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع هو ابن الجراح وهو صدوق إلا أنه احترقت الفلية بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم ينتصح فترك حديثه. أو تميل بن ماجه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى عن عطية هو نفسه ابن أبي ليلى مرادفة وعطية هو من سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا يخطئ كثيرا وهو شيعي مدلس سيد الخارج المفرد أبو داود والترمذي أبو نعم عن أبي سعيد عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته أبو سعيد أبي سعيد وبنسبته الخدري وهو صحابي من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس أزهد من الأشعث بن قيس أخرج أصحاب كتب الستة. والنعمان بن بشير النعمان بشير رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول كيف يقول وفي الباب عن أبي هريرة فقد أورد هذا حديث أبي هريرة الأول يحتمل أن يكون حديث آخر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صنائع المعروف. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو الزمين عن مالك بن مرثد عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. قال في الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو الزمين اسمه سماك بن الوليد الحنفي. ثم أرد أبو عيسى باب في صنائع المعروف والمقصود صنائع يعني أنواع من المعروف يعني صنع المعروف في أوجه مختلفة. وقد أرد أبو عيسى يعني هذا الحديث المشتمل على جملة من أنواع المعروف وهو قوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة لأن هذا يعني يدخل السرور عليه، يدخل السرور عليه، فهو صدقة منك عليه، وأيضا هو صدقة منك على نفسك، لأنك صرت بذلك فعلت ما هو حسن فتحمد عليه وتشكر عليه. فالمحسن إلى غيره هو محسن إلى نفسه، المحسن إلى غيره هو في الحقيقة محسن إلى نفسه. يعني جمع بين كونه محسن إلى غيره وبين كونه محسن إلى نفسه. تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني صدقة منك عليه لأنك أدخلت السرور عليه وأنسته، وأيضا هي صدقة منك على نفسك، هي صدقة منك على نفسك. تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، يعني كونك تأمر إنسانا بمعروف فترغبه فيه وتحثه عليه وتدله عليه، هذه صدقة منك على غيرك ومنك على نفسك. ونهيك عن أيضا عن المنكر هي صدقة منك على غيرك وصدقة منك على نفسك، تأمره بما هو معروف وتنهاه عما هو منكر، يرشده إلى ما ينفع وتنهاه عما يضر، تدله على الخير وتحذره من الشر. هو معروف منك إلى غيرك ومعروف منك إلى نفسك، فهو صدقة منك على نفسك وصدقة منك على غيرك. ولهذا جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فينقص ذلك من أجوره بشيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، فينقص ذلك من آثامه بشيئا. فإذا إنسان أمر بمعروف ودل على خير فإن الله تعالى يثيبه بمثل ما يثيب من استفاد خيرا بسببه، ومن عمل صالحا بسببه لكونه دله على الخير وبصره به فعمله فيثاب ذلك العامل المدلول، ويثيب الله الداعي الدال الآمر بالخير الناهي عن المنكر بمثل ما أثاب ذلك المدلول. وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، الأرض التي يعني فيها الضياع وفيها الضلال، يعني كل إنسان يضل الطريق، يعني كون ليس لها علامات يعني يعرف بها الطريق، وكونك تذله. وكذلك إذا كان لها علامات ولكنه لا يعرف تلك العلامات، المهم أن الإنسان يرشد من ضل الطريق إلى الطريق، يرشد من ضل الطريق إلى الطريق، أو من حار في معرفة الطريق هل هو كذا أو كذا فإنه يرشد إليه. وكذلك إذا يعني حاد عنه ويعني سأل عن طريق وكان سالكا غيره فإنه يرشد إلى الطريق التي يريدها، ويدل على الطريق التي يريدها بأن يصل إليها بأسهل الطرق وبأيسر الطرق، إما بأن يرجع إذا كان رجع يسره، أو ينشر له منفذ أو طريق آخر يهتدي إلى الطريق التي يريدها إذا كان رجوعه من طريقه، ثم حتى يصل إلى المكان الذي يكون فيه مفترق الطرق. كل ذلك من الإحسان، وكل ذلك من المعروف، وكل ذلك صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره. وبصرك للرجل البصير لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة لك صدقة، يعني كونك يعني شخص رديء البصر يعني لا يهتدي إلى الطريق كما ينبغي، فكونك تبصر له الطريق وتدله على الطريق وتأخذ بيده أو ترشده هو صدقة منك على نفسك، لأن يعني هذا يعني ذاك الذي قبل هذا في أرض الضلال في أماكن فيها يعني الإنسان يمكن يضيع، وأما هذا بسبب ضعف البصر وبسبب العمش الذي يكون معه فأنت تكون عونا له على وصوله إلى ما يريد واهتدائه إلى ما يريد. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. وإماطتك كل شيء يؤذي الناس عن طريق الناس المسلوكة أو المتوقع سلوكها، وذلك بأن تزيله عن طريق أي شيء يؤذي، سواء كان حجرا أو يكون حديدا أو يكون يعني شوكا أو يكون يعني أي نوع مما يؤذي مما يحصل به الإيذاء، فإزالته عن الطريق إلى مكان لا يطرقه الناس لأن يكون في الجوانب وفي الحافات التي الناس يعني لا يطعون عليها وإنما يطعون في وسط الطريق وقارعة الطريق، فإزالتها أو إزالة كل ما يضر هو صدقة من الإنسان على نفسه، فهي من شعب الإيمان كما جاء في الحديث وضع سكون الشعبة على قول الله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى إماطة الأذى عن الطريق. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك كونك تعطي يعني من الماء الذي في حوزتك والذي في دلوك أو في إنائك إلى دلو أخيك أو إناء أخيك، كل ذلك صدقة منك على نفسك وصدقة منك على غيرك. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن النضر بن محمد البرشي اليمامي. عن النضر إذن محمد هو اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم النسائي. نعم. عن هشام بن عمار وهو صدوق يغلق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي زميل. عن أبي زميل هو سماك بن الوليد الحنفي وهو ليس به بأس. ليس به بأس وهي بمعنى صدوق. عن مالك بن مرثد. عن مالك بن مرثد هو ثقة أخرج البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه. عن أبيه هو مقبول. أخرج البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي ذر. عن أبي ذر جند من جنادة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحابه في الستة. قال في الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. وجابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مر ذكره. وحذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج أصحابه في الستة. وعائشة وأبي هريرة. وقد مر ذكرهما. هنا أحسن الله إليك، يعني كل ما ذكر أمرا ذكر أنه صدقة، فهل هذه تتساوى في الأجور؟ يقول أخ مثلا أجر من تبسم في وجه أخيه بشرار أنها صدقة، كأجر من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حيث يسمى كل فعل صدقة. معلوم أن الصدقة تفاوت وليست على حد سواء، والصدقة أيضا منها ما يكون قليلا ومنها ما يكون كثيرا، حتى الصدقة المالية الصدقة القليلة تكون قليلة وتكون كثيرة، تكون قليلة وتكون كثيرة، فهي كلها صدقة بلا شك، وإن كانت غير متساوية إيه كانت متفاوتة. إذا سأل إرشاد الرجل الكافر أو من بدعته بدعة مكفرة هل يعتبر صدقة؟ صدقة من الإنسان على نفسه، من الإنسان على نفسه، وأيضا صدقة منه على غيره لأنه إحسان، والإحسان يعني مطلوب، ويعني كونك ترشده ويعني تكون متصفا بمكارم الأخلاق يعني يكون ذلك من أسباب يعني ميله إلى يعني من أحسن إليه، أو يعني يكون يعني وصف يعني الشخص بكونه يعني قائم بأمور شعائر دينه، يعني من إرشاد الضال وإرشاد الحرام، فيعني حتى الكافر إذا أرشده فإن هذا مطلوب لا مانع عنه، إلا إذا كان إرشاد إلى ضلال أو شيء فيه ضرر، أو يعني شيء يعني بأن يدله إلى مكان يعني سيء ويسأل عن مكان يعني سيء فلا يعاونه على إثم وعدوان. هذا من مثل هذا السؤال الأخير. يقول إذا سألني رجل عامي عن درس رجل مبتدع هل أدله؟ هل إيش؟ إذا سألني رجل عامي عن درس رجل مبتدع هل أدله؟ والله إذا كان أنه يعني هذا المبتدع معروف بالبدعة وأن لا شك أنه مبتدع يعني فهذا يعني لا تدله لأنك لذلك ترشده إلى شيء في مضرة. لكن ما كل من يقال أنه مبتدع يكون مبتدع. بعض الناس يعني يجعل من ليس بمبتدع مبتدع. يعني أمور الناس تختلف ويعني ليس يعني كل من يوصف ببدعة يكون صاحب بدعة. لأن بعض الناس يعني يتجرأ إلى أن يصف من فيه خير وفيه صلاح وفيه يعني يعني نفع كثير يصفه بأنه مبتدع. فلا يعني يصلح أن يقال كل من يكون كذلك يعني أو كل من يوصف بأنه مبتدع يكون مبتدع. لكن من كان معروفا ببدعته وأمره واضح فهذا لا يشك ولا يعني يدل على شيء يضره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المنحة. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. قال: وفي الباب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به أرض الدراهم. قوله أو هدى زقاقا يعني به هداية الطريق. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث حديث أيضا حديث باب ما جاء في المنحة. باب ما جاء في المنحة. المنحة يعني هي المنحة والمنيحة يعني قد يراد بها يعني الاستفادة من العلم وردها أو رد مثلها إذا كان لا يمكن ردها. يعني قال منيحة منيحة الإيش منيحة لبن أو ورق. يعني منيحة اللبن يعني التي هي الدابة التي فيها لبن كالناقة والبقرة والشاة والعنز يعني لأن يعطيها إنسان يستفيد منها يحجبها ثم تردها إليه فيستفيد من درها ومن لبنها ثم يعيدها. أو أنه أعطاها أعطاه إياها من أجل يستفيد من عينها ومن منفعتها. لكن المنيحة في الغالب هي تطلق على إعطاء الشاة للاستفادة من لبنها ثم إنها ترجع إلى صاحبها فيكون يعني في ذلك إعطاء المنفعة وبذل المنفعة التي تكون في العين. وهذا يعني بالنسبة لمنيحة اللبن يستفاد من لبنها وتعاه. وأما بالنسبة للورق منيحة الورق يعني اللي هو الإقرار لأن المنحة هي العطية فالإنسان يمنحها خلاص يعني ما فيه يعني رجوع يعني في شيء. لكن قد يحصل المنح من ناحية القرض لكن هذا المنح لا يستفاد من العين وترجع العين بل لا يستفاد منها إلا بإتلاف عينها لأن النقود إذا ما يعني بذلت نفسها لا يستفاد منها مجرد يعني كونها تصير بيده لا يستفيد منها إلا إذا دفعها في مقابل شيء يشتريه في مقابل شيء يشتريه. فإذا يعني يكون بذلك هو الخرق نعم يستفيد من هذه النقود ويرد بدلها مثلها من جنسها يعني ريالات ينفقها وتذهب عينها ثم يأتي بشيء مثلها قيادات مثلها، لأن هذه ليست مثل المنيعة التي يحلب لبنها وترجع، هذه لا يمكن الاستفادة منها بدون إتلاف عينها، لكنه يستفيد من هذا المقدار من المال، ثم يرد بدله فيما بعد. فإذا هنا المنحة منحة اللبن يمكن يستفاد من العين باستناد إليها ويترجع، وأما منحة الدراهم التي هي القرض وليست العطية، لأن العطية إذا أعطاها بما جابها هو منح عطى، ولكنه ليس من قبيل مثل منحة اللبن لأنها ترجع، فهذه ترجع بعينها وهذا يرجع مثله، لأنه وسع عليه بأن يقرضه مقدارا من المال يستفيد منه، ثم يرجع إليه هذا المقدار وإن لم يكن بنفس العين، لأن العين لا لم يذله في استلاء ما حصل من فائدة اللي هو القرض. أو هدى زقاقا، أو هدى زقاقا يعني هدى طريقا، يعني هدى زقاقا يعني هدى طريقا، يعني يهدي الطريق، يعني دل الطريق، الزقاق هو الطريق، يعني هدى زقاقا يعني هدى طريقا، يعني أرشد إلى طريق. ولهذا في حديث الهجرة، قصة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وكان أبو بكر يعرفه كثير من الناس، وبعض الناس لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول من هذا يا أبا بكر؟ فقال هذا هادي يهدي للطريق، هذا هادي يهدي للطريق، هذه تورية، لأنها الذي يسمع الكلام يقصد أنه يعني طريق البر، يعني يهدي طريق البر، وهو يقصد أنه يهديه الصراط المستقيم، أبو بكر الرمان يريد الطريق أي الصراط المستقيم، هذا هادي يهدي للطريق. هدى زقاقا يعني هدى طريقا أو أرشد إلى طريق يحتاج إليه السائل. نعم. كان له مثل عتق رقبة. نعم، وهذا يعني يدل على فضل، يعني مثل هذا العمل، وأن أجره عظيم عند الله عز وجل، وأنه يكون مثل عتق الرقبة، فعتق الرقبة ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق. إبراهيم بن يوسف بن إسحاق هو صدوق يهم، أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أبيه. نعم. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو السريعي عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عوف الجف. وهو ثقة أخرجه المفرد وأصحاب السنن. نعم. للبراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب في الستة. وقد روى منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب في الستة. وشعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن طلحة بن مصرف هذا الحديث قال وفي الباب عن نعمان بن بشير. يقول السائل: شخص طلب مني قرضا لأتاجر به في الأسهم النقية كما يقولون، والتي لا يوجد فيها ربا، هل لي أجر في إقراضه؟ الإنسان الذي يقترض لفائدة ولمصلحته، سواء كان الإنفاق على عياله أو ليتاجر به في تجارة مشروعة سائغة لا محذور فيها، لا شك الإنسان مأجور، لأن هذا من الإحسان، بعض الناس يعني يكون يعني عنده قدرة على العمل وقدرة على المتاجرة، ولكن ما بيده المال، ولهذا جاءت الشريعة أو يعني المضاربة والقراض، الذي هو كون واحد يدفع المبلغ والثاني يعمل، والربح بينهما عن النسبة التي يتفقان عليها، هذا يستفيد من نقوده وهذا يستفيد من عمله، لكن هذا يعني كونه يبذل له المال قرضا لوجه الله، وسواء كان للنفقة على عياله أو لكونه يدخل في تجارة يرجو من ورائها ربحا لا شك أن الإنسان مأجور على ذلك، سواء كان يريد هذا المقترض أن ينفق على نفسه أو أن يبيع فيه ويشتري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. قال: وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا أبو عيسى هذا الباب فيه إماطة الأذى عن الطريق. الإماطة هو إزالة، الإزالة والأذى أي شيء يؤذي الناس يكون في الطريق، سواء كان مسامير أو زجاج أو يعني أو شيء يسبب الانزلاق مثل قشر الموز أو يعني حجر أو يعني عظم أو غير ذلك مما يحصل به الأذى، هذا كله يشمل باسم الأذى. وإماطته عن طريق إزالته عنه، وذلك بأخذه ووضعه في مكان يعني بعيد أو تنحيته عن الطريق ووضعه في الجانب بجوار الجدار مثلا أو الجدر التي لا يعني ينشي الناس يعني عليها وإنما ينشون في وسط الطريق. المهم أن يزيل الطريق ويزيل الأذى عن طريق الناس المسلوكة أو المتوقعة. وقد أودى أبو عيسى هذا الحديث عن يسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في طريق رأى غصن فيه شوك فأزاله فشكر الله له فغفر له، يعني بسبب يعني هذا الغصن الذي أزاله الذي فيه شوك يؤذي الناس ويترتب عليه على بقائه أذى الناس فأزاله عنهم، فالله تعالى جعل ذلك سببا للمغفرة. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة من سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة والمحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عن سمي وهو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. قال: وفي الباب عن أبي بردة. أبو بردة الأسلمي أخرج أصحاب كتب الستة. وابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي ذر. وأبو ذر رضي الله عنه تقدم ذكره وجند من الجنادة. قول أحسن الله إليك: فشكر الله له. نعم. شكر الله له يعني شكر الله له هذا العمل وحمده على هذا العمل الذي عمله وفغفر له، يعني فهذا يعني مشكور عند الله ومحمود عند الله ومغفور لصاحبه من الله. هذه فائدة من كلام القيم في اسم الشكور. فائدة؟ يقول القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين عن اسم الشكور قوله: فهو أولى بصفة الشكر، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء، فلا يستحله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده، ويشكره بفعله، فإذا ترك شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين، فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد بما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. طبعا من أسماء الله الشكور ومن أسماءه الشاكر، يعني هو من أسماء الله الشكور والشاكر. يقول السائل: إذا غلب على الظن أن ما وجد على الطريق قد يسبب الأذى، فهل إزالته واجبة؟ نعم، ما دام أنه غلب على الظن أنها يعني يترتب عليه هذا يزيل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المجالس أمانة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. ثم أبو عيسى: باب ما جاء أن المجالس أمانة. فما جاء أن المجالس أمانة، يعني أن ما يحصل فيها من كلام من بعض الجالسين وهو يعني لا يريد أن يبذل وأن ينشر، فإنه لا ينشره أحد من الحاضرين، وإنما يكتمه، إلا إذا عرف أنه لا يترتب على إفشائه مضرة، أو عرف من صاحبه أنه يريد أن هذا الشيء ينشر عنه، فإن ذلك سائغ. أما إذا كان يعني قال إن هذا الخبر لا ينقل عنه أو لا ينشر، أو ما قال هذا ولكنه وجد منه فعل يدل على أنه لا يريد، مثل ما جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف، وأن إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت فهي أمان، لأنه التفت يشوف هل في أحد يسمع الكلام هذا، فهذا فعل يعني هو كناية عن القول، وهو عوض عن القول وبدل من القول، فكأنه قال اكتم هذا، لأن ما دام أنه التفت يعني يشوف هل في أحد يسمع، معناه أنه لا يريد أن هذا ينشر، لا يريد أن ينشر، فهو أمانة. فأنت إن قال لك لا تفشي هذا فأنت لا تفشي، وإن لم يقل لك لا تفشي ولكنه أتى بشيء يدل على أنه لا يريد أن يفشى، مثل الالتفات الذي بين سلم أنه أمانة، يعني أنه أمانة عندك، هذا الحديث الذي حدثك به أخوك وقد التفت ليرى هل أحد يسمع هذا الكلام أو ما أحد هناك أسمع، يعني معناه أنه سر وأنه لا يريد أن ينشر، فهو أمانة عندك، عليك أن تحفظ هذه الأمانة وألا تضيعها وألا تفشيها. فهذا الحديث الذي أورده المصنف يعني فيه يعني الدلالة على أن ما يقوم مقام الكلام حكم الكلام، لذلك أن الالتفات الذي حصل منه يريد أن يتحقق أن ما في أحد يسمع، فهو بمنزلة قوله لك لا تفشي هذا الكلام، أو أن هذا كلام سر اكتمه فلا تفشيه ولا يصدر منك، فيعني سواء كان قولا أو فعلا يقوم مقام القول، أو فعلا يقوم مقام القول ويدل على القول. أعد مثلا: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل الحديث وهو يحدث يعني غيره ثم التفت فالتفاته هذا يدل على أنه سر وأنه لا ينشر، وأن هذا الحديث أمانة عند هذا الذي حدث به، فليس له أن يخرجه وليس له أن ينشره. قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن عطاء. عبد الرحمن بن عطاء هو صدوق فيه لين من أبو داود الترمذي. عن عبد الملك بن جابر بن عتيق وهو ثقة أبو داود الترمذي. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرة يقرأ. صلى الله عليه. يقول إذا حدث الرجل الحديث ربما يحدث بحديث منكر أو بحديث يعني فيه ضرر على المسلمين، فهل له أن يقول المجالس بالأمانة ولا تنشر الروح؟ لا، الشيء الذي فيه مضرة أخفائه يعني لا يصلح، بل الواجب هو نصح يعني هذا الذي يتكلم بكلام سيء، وإذا يعني عرف أنه يعني تاب منه أو أنه ندم عليه أو أنه يعني اعتذر أو أنه أخطأ فإنه يكتم. وأما إن كان يعني معروف بالسوء أو أنه يعني لا يبالي ويعني فإن تركه وهو قد يترتب عليه مضرة فإنه لا يترك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السخاء. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا حاتم بن وردان قال: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس لي من بيتي إلا ما أدخل علي الزبير، أفأعطي؟ قال: نعم، ولا توكي فيوكى عليك. يقول: لا تحصي فيحصى عليك. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد يعني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكر فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير. ثم روى أبو داود أبو عيسى رحمه الله يترجم باب في السخاء. والسخاء هو العطاء ضد البخل. السخاء هو العطاء والبذل ضد البخل. العطاء والبذل والإحسان هذا هو السخاء، وهو محمود مطلوب، ولكن فيما يملكه الإنسان وفيما أذن فيه للإنسان مما لم يكن له. فالإنسان يجود من ماله بما يشاء بحيث لا يلحق الضرر بمن يعود ومن تجب عليه نفقته. وكذلك إذا كان اعتمن على شيء فهو يحافظ عليه ولا يخرج منه شيئا إلا بإذن صاحبه. والمرأة إذا أعطيت أعطاها زوجها لنفسها يعني شيء يخصها فلها أن تتصرف فيه كيف تشاء، بأن تعطي منه وتستفيد. وأما إذا كان ليس خاصا بها وإنما هو للبيت ولمصلحة البيت يعني مؤونة البيت، فإذا علمت من زوجها أنه يوافق على الإعطاء منه بإذن، إذا كان بإذن صريح أو يعني في شيء يعني في حكم صريح بأن تعرف من عادته أنه يسر وأنه لا مانع منه، لا مانع عنده من الإعطاء مما يجعله البيت، فإنها تعطي. أما إذا كانت منعها لأنها يعني ما تعطي من الشيء الذي يعطيها إياه البيت، أو يعني علمت منه أنه يعني لا يوافق على ذلك، فإنها لا تصرف إلا بحدود مأذون لها، لأن هذا مال ليس خاصا بها، هذا مال ليس خاصا بها. وإذا كان المال يخصها بأن أعطيت لنفسها أو أعطيت للبيت ولنفقة البيت ولكنها مأذون لها أو يعني في حكم المأذون لها، فإن تعرف من عادتي الذي أعطاها أنه يسر وأنه لا يمانع، فإنها والحالة هذه فإنها تعطي وتنفق لأنها إما مأذون لها أو في حكم مأذون لها. وقد أورد أبو عيسى حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه زوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قالت: إنه ليس عندي إلا ما يدخل عليه الزبير، أتصدق؟ قال: يعني قال إيش؟ قال نعم ولا توكي. نعم نعم ولا توكي فيوكى عليك. لا توكي فيوكى عليك. يقول لتفسير بعض الرواة يعني لا تحصي فيحصى عليك. لا تحصي فيحصى عليك بمعنى أنها تنفق. وهذا يعني كما هو معلوم في ما أنه في شيء أعطيت أهلها وهو يخصها أو أنه يعني شيء للبيت ولكنه مأذون لها أو في حكم مأذون لها. قال حدثنا أبو الشطاط زياد بن يحيى البصري هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن حاتم بن وردان هو ثقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة هو عبد الله بن عبيد الله. عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال وروى بعضهم هذا بإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد ابن عبد الله بن الزبير. نعم يعني أنها إسناد فيها زيادة. عبد الله بن الزبير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. ومر أبو عيسى حديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار. نعم. وضده البخيل وضده البخيل. وهذا الحديث ضعيف الحديث ضعيف في إسناده سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف. وال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. ولجاهل سخي جاهل سخي أحب إلى الله من عابد يعني مقابلة بين العابد وبين الجاهل يعني فيكون يعني معنى ذلك أن الجاهل هو الذي يعني يأتي بالفرائض ويأتي بالأمور الواجبة وليس عنده يعني نوافل العبادة يعني كالصوم وكثرة النوافل مع الصدقات وغيرها فهو لسخائه وجوده وإحسانه يعني لأن نفع متعدي لأن نفع متعدي هو يأتي بالفرائض ولكن عنده شيء متعدي وهو كونه يعني ينفع الناس بعطائه وإحسانه وصدقته وجوده على غيره وبذله وعطائه. وأما العابد فعبادته له العابد عبادته له لأن كونه يصوم صومه له وكونه يتنفل نفله له. وأما هذا الذي هو الذي ليس عابد لكنه يعني مقتصر على ما هو واجب فليس عنده يعني تنفل في العبادات عنده هذا السخاء يعني فهو من هذه الناحية يعني الخيرية تكون من هذه الناحية. لكن الحديث كما عرفنا إسناده ضعيف بسبب سعيد بن محمد الوراق. حدثنا الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في السنن ولا في عمل يوم الليلة عمل يوم الليلة. الحسن بن عرفة هذا ذكر الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح آمر. فذكر الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة. عن سعيد بن محمد الوراق، هذا ضعيف، خرجه الترمذي بن ماجه قال ماجه. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد من يروي عنه، عن الأعرج، يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، خرج أصحاب كتب الستة، عن الأعرج عن أبي هريرة، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة، خرج أصحاب كتب الستة، وأبو هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال وقد قولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. قال باب ما جاء والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أورد السيوطي في كتاب الجامع الصغير نقل عن الترمذي بلفظ ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل. وذكر في الشرح والشيخ ناصر من كان منها ما وجد من هذه يعني لكن النسخ هذه اللي ذكرها من أحد نادب الشارع. نعم مبارك فيك. يقول تنبيه، قد أورد الحافظ السيوطي هذا الحديث في كتاب الجامع الصغير نقل عن الترمذي بلفظ ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل. قال المناوي في شرحه بأن الأول سريع الانقياد إلى ما يؤمر به من نحو تعلم وإلى ما ينهى عنه بخلاف الثاني. انتهى. قلت في نسخ الترمذي الموجودة عندنا كلها من عابد بخيل، وكذلك في المشكاة، وكذلك في الترغيب للمنذر، وليس في واحد منها من عالم بخيل، والظاهر أنه من وهم ناسخ. هنا بيتان من الشعر ذكرهما ابن القيم في فضل السخاء، يقول ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنه جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. هذا ذكره ابن القيم في فضل الصين. نعم، هو الكلام يعني في السخاء وفي البخل الذي يقابله يعني الآثار يعني كثيرة في هذا. وابن حبان في روضة العقلاء يعني ذكر يعني نقولا كثيرة يعني في ما يتعلق بذلك. يقول السائل كيف يجمع بين الأمر بمكافأة المهدي وبين النهي عن قبول شيء على الشفاعة؟ كيف يجمع بين الأمر بمكافأة المهدي وبين النهي عن قبول شيء على الشفاعة؟ الأمر يعني في شيء يعني يكون فيه مكافأة عليه، يعني في الشيء الذي يكون مكافأة عليه الإنسان يكافأ إذا استطاع وإلا يدعو، وأما الشيء الذي يعني لا يكافأ عليه يعني مثل الشفاعة أو مثل العمال والموظفين الذين يعني ليس لهم أحد أن يهدي إليهم وليس لهم أن يقبلوا الهدايا، فهذا يعني يختلف، لأن الشيء الذي أذن فيه هو الذي يكون فيه مكافأة، والشيء الذي لم يأذن فيه لا يكون فيه مكافأة ولا يكون فيه قبول هدية، لا تقبل هدية ولا يكافأ عليها. ما رأيكم في شخص لا يهدي إلا لمن يهدي إليه؟ هل الحديث يدل على فعله؟ هذا ما يعتبر أهدى، هذا مكافئ، لا يعتبر مهديا، الذي يعني كما جاء ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، الواصل هو الذي يعني يبدأ بالإحسان ويبدأ بالمعروف، وأما المكافئ هذا مقابل يعني، ولكن لا شك انه يعني محمود، ولكن احسن منه يكون بادئا لا أن يكون يعني مقابلا أو معطيا في مقابل هدية، كما أنه يبدأ به فإنه أيضا يبدأ يعني في بعض الأحيان بغيره، ما يكون يعني هكذا حتى يأتيه أحد يعطيه فيكافئه، وإنما يعني ينبغي له أن هو يهدي. ما حكم الهدية بين المدرس والطالب؟ هي كغيرها، لأن الطالب عنده درجات، وفي درجات عند المدرس. جزاك الله خيرا وبارك الله.